بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، هنبدأ في الجزء الثاني من كتاب فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام طبعة السلفية. الباب الأول هو باب الفدية. الحديث 13 بعد 200 عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فهي سبب نزولها نزلت في كعب بن عجرة لما يعني كان أصيب بالقمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأاه وما فيه من جهد فأمره أن يحلق وأن يعني يفدي. فقال كعب بن عجرة: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. نصف صاع يعني من تمر مثلا أو من قمح أو من شعير. فدي يعني فدية الأذى اللي احتاج أن يحلق شعره لوجود يعني قمل مثلا شديد وهو في حج أو عمرة، فيحلق ويذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، فأو على التخير يعني مفيش فإن لم يستطع. وفي روايات أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. روى الحديث عبد الله بن معقل بن قرن مزني كوفي يكنى أبا الوليد، متفق عليه. وقال أحمد بن عبد الله: فيه كوفي تبعي ثقة من خيار التابعين. وكعب بن عجرة من بني سالم بن عوف، وقيل من بلا اسم قبيلة يعني، وقيل هو كعب بن عجرة ابن أمية ابن عدي، مات 52 بالمدينة وله 75 سنة. قال النووي: ما ملخص من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية أيضا فيها تخيير، قال: فدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أو نسك، يعني ذبح إيه؟ ذبح شاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام والصدقة 3 آصع ل6 مساكين. فالعلماء يحملون يعني مثلا فإطعام مسكينا يعني بالنسبة للإفطار في رمضان، فبيحملوا هذا المطلق على المقيد مثلا في مثل هذا الحديث إن المسكين له نصف صاع، لأن بيبقى إفطار وسحور يعني أو وجبتين يعني، فنصف الصاع يعني الصاع 4 يعني أمداد والمد حفنة يعني باليدين المعتدلتين. فالحفنة من طمر مثلا بتكفيه مثلا غدا، والحفنة الأخرى تكفيه عشاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام والصدقة 3 آصع ل6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة وهي شاة تجزئ في الأضحية كن عمرها سنة، أن الضأن 6 شهور والشاة أو الماعز يعني سنة والبخر 2 سنين والإبل 5 سنين، لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة وهي شاة تجزئ في الأضحية. وأيضا العقيقة كذلك يعني العقيقة يعني بيذبح يعني شاة للذكر وشاتين شاة للأنثى وشاتين للذكر تجزئ في الأضحية. ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع 3، وهذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين 3. أما قوله في رواية: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام. يقول: فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ إلا لعادم الهدي، بل هو محمول على أنه سأله عن نسك، فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام. الآية فيها تخيير، والحديث أيضا هنا فيه تخيير. يقول بل هو محمول على أنه سأل عن النسك فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام، وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام. واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين. وطبعا يعني من هذه مدرسة الرأي يعني، أو يعني قول أبي حنيفة يعني ما فيش عليه دليل والله أعلم، أو قد يكون حديث ضعيف يعني، أو يعني قول معاوية لما بالنسبة لزكاة الفطر يعني قال فأرى أن نصف صاع من حنطة الشام اللي هو قمح الشام بيعدل يعني صاع يعني من الشعير أو من القمح في الإيه يعني في الحجاز. ولكن الجمهور على خلاف ذلك، لأن المعتبر صاع في كل شيء يعني، ما اعتبرت القيمة في شيء يعني سواء في الزبيب أو التمر أو القمح، فأيضا مش هنقول أن الحنطة كذا والشعير كذا، لأن المعتبر يعني صاع بالنسبة لزكاة الفطر، وهنا أيضا نصف صاع لأن الآية والأحاديث يعني غير لم تحدد يعني لم تفرق يعني بين الحنطة وبين الإيه بين الشعير. واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين، وهذا خلاف نصه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 آصع من تمر. وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع، قلنا مد يبقى ربع صاع أو نصف صاع من غيره. وعن الحسن وبعض السلف أنه يجب إطعام 10 مساكين أو صوم 10 أيام، وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. قال الحافظ في حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما تقدم أن السنة مبينة لمجمل الكتاب، لأن الكتاب قال فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما حدد صيام كم يوم، والسنة قال الصيام 3 أيام، وقال صدقة ما حدد الصدقة، والسنة قالت أو أطعم 6 مساكين، هذا تبين لمجمل الايه الكتاب. أو نسك يعني هذا مبين بالايه بالسنة ان هو ايه ان هو شاء. يقول لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة فيه تحريم حلق الرأس على المحرم، إنما من الإحرام أنه لا يحلق رأسه ولا يقلم أظافره، والرخصة له في حلقها إذا أذاه القمل أو غيره من الأوجاع، وفي تلطف الكبير بأصحابه وعنايته بأحوالهم وتفقده لهم، وإذا رأى ببعض أتباعه ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه، واستنبط منه بعض الملكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذر، فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره. ومن ثم قال الشافعي والجمهور لا يتخير العامد بل يلزمه الدم، وخلف في ذلك أكثر الملكية. يعني بيقول إذا كان اللي عنده عذر يعني وهو حلق بعذر، عنده قمل مثلا يؤذيه فاضطر إلى أن يحلق ففيه فدية، فكيف بالذي حلق شعره بغير عذر؟ فطبعا هو يكون آثم يعني التاني فيه فدية وهو غير آثم لأنه معذور، ولكن هذا يكون آثما وعليه أيضا الفدية. وبعضهم قال تغريضا قال لا يتخير العامد بل يلزمه الدم، إن هو عليه يعني نسك يعني بل يلزمه الدم، وقال في ذلك أكثر الملكي. واستدل به على أن الفدية لا يتعين لها مكان، وبه قال أكثر التابعين، وقال الحسن تتعين مكة، وقال مجاهد النسك بمكة ومنى والإطعام بمكة والصيام حيث شاء، وقريب منه قول الشافعي وأبي حنيفة الدم والإطعام لأهل الحرم، إن لو هيدبح يدبح في الحرم، يعني قياسا على الإيه يعني هدي الإيه التمتع والقران بيبقى لأهل الحرم، والإطعام أيضا لفقراء الحرم، والصيام حيث شاء إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم، أي صوم حتى بعد ما يرجع بلده وفيش بأس. واستدل به على أن الحج على التراخي، لأن حديث كعب بن عجرة دل على نزول قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، كان بالحديبية وهي في سنة 6، وفيه بحث والله أعلم. وقلنا أن الإيه يعني قبل ذلك أن المشية دي الآية اللي فرض بها الحج، ولكن هذه الآية فيها وجوب إتمام النسك بمجرد التلبس به، حتى لو كان واحد بيعتمر نافلة ولكن أحرم بالعمرة وقال لبيك اللهم بعمرة، يجب عليه إتمام النسك لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولكن الآية التي وجب بها الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، دي نزلت في السنة العاشرة. أما هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله فنزلت في يعني في الحديبية، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم خارج لعمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة. باب حرمة مكة، الحديث الرابع عشر بعد المئتين، عن أبي شريح خويلد ابن الخزعي العدوي أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص ويبعث البعوث إلى مكة من أجل عبد الله بن الزبير، يعني لما يعني خرج، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني تاني يوم من فتح مكة، يقول فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، يعني سمع وشاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول حين تكلم به أنه حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، يعضد يعني يقطع يعني شجرة، في بعض الأحاديث إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فتح مكة ساعة من النهار وأنت حل بهذا البلد، يقول فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة، هذا نوع من التلبيس والإيه، يعني هذا الظالم الذي يريد أن يستهل مكة فبيقول أن لأن عبد الله بن الزبير ما كان عاصيا ولا كان فرا بدم، يعني أتى الواحد وراح لجأ للحرم ولا فرا بخربة أنه سرق شيء واحتمى بالحرم، هذا نوع من التلبيس. والخربة قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها سرقة الإبل، قال الشاعر والخارب اللص يحب الخاربة، يحب يعني اللص زيه السرق مثله. فروي الحديث هنا هو أبو شريح الخزعي ويقال فيه العدوي ويقال الكعبي، اسمه خويلد ابن عمرو الخزعي، وقيل عمرو بن خويلد وقيل عبد الرحمن بن عمرو وقيل هاني ابن عمرو، أسلم قبل فتح مكة وتوفي بالمدينة سنة 68. قال الحافظ وقد ذكر الطبري القصة عن مشايخه، فقال كان قدوم عمرو بن سعيد وليا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي القعدة سنة 60، وقيل قدمها في رمضان يعني منها من سنة 60 وهي السنة التي ولي فيها يزيد الخلافة، فامتنع ابن الزبير من بيعته وأقام بمكة، هو طلب البيع لنفسه فبيعه الناس، فجهز إليه عمرو بن سعيد جيشا وأمر عليهم عمرو بن الزبير اللي هو أخو عبد الله بن الزبير، وكان بينه وبين عبد الله بن الزبير خصومة، وكان معاديا لأخي عبد الله، وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته ثم أرسله إلى قتال أخيه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع، وجاء أبو شريح فذكر القصة، فلما نزل جيش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم، يعني هزم هذا الجيش اللي كان عليه عمرو بن الزبير ورايح يقاتل عبد الله بن الزبير بمكة، فهزموهم وأسر عمرو بن الزبير فسجنه أخوه بسجن عارم، السجن اسمه عارم، سجن سمى عارم، وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه، أنه كان بيعذب الذين يعني تبع عبد الله بن الزبير في المدينة، أنه كان والي الشرطة لعمرو بن سعيد في الإيه، يعني زي قائد الشرطة في الإيه في المدينة، فعذب ناس يميلون يعني إلى أخيه، فكأنه عاقبه يعني بذلك أو اختص منهم. يقول: وكان عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ممن اتهم بالميل إلى أخيه فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضرب. قوله: وكان وقال كذلك ما ملخصه قوله: ائذن لي أيها الأمير، الأصل فيه يا أيها الأمير، فحذفت حرف النداء ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان، أنه يقولوش يا فاجر أنت ترسل البعوث إلى مكة، لأن اللي يعني بيعارض السلطان بيضيع دنياه يعني. فهو يتلطف يقول يا أيها الأمير، ولكنه يريد أن يبلغه الحق، فهو تلطف في مخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبول النصيحة، وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانه: ائذن لي أيها الأمير، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليه. فترك ذلك، والغلظة له قد يكون سببا لإثارة نفسه ومعاندة من يخاطبه أو عدم قبول الحق. قوله: إنه حمد الله، وبيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله، وبيان لقوله تكلم، ويؤخذ منه استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور المهمة. قوله: إن مكة حرمها الله تعالى، أي حكم بتحريمها وقضاه، وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة ألا يقاتل أهلها ويؤمن من استجار بها، ولا يتعرض، وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. وقوله: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، لا معرض بين هذا وبين قوله الآتي في الجهاد وغيره من حديث أنس: إن إبراهيم حرم مكة، لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أن المعروف المشهور أن إبراهيم حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس. قوله: فلا يحل، فيه تنبيه على الامتثال، لأن من آمن بالله لزمته طاعته، ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به ما أمر به واجتناب ما نهي عنه خوف الحساب عليه. قوله: أن يسفك بها دما، استدل بها على تحريم القتل والقتال بمكة. وقوله: لا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع. قال القرطبي: خص الفقهاء الشجر من هي عن خطاي بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي، فأما ما ينبت بمعالجة الآدمي فاختلف فيه، والجمهور على الجواز. إنسان يزرع مثلا خضار أو فاكهة أو شيء، ولكن الشجر اللي خارج يعني بدون تدخل آدمي فهذا الذي نهي عنه. وقال الشافعي: في الجميع الجزاء، في جميع الشجر يعني. ورجحه ابن قدامة، واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول. فقال مالك: لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر. وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعي: في العظيمة شجر عظيمة بقرة، وفيما دونها شاء. شجر صغيرة يبقى أي شاء، لو واحد قطع شجرة صغيرة شاء، والشجرة الكبيرة فيها بقرة. وأجاز قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه، يعني قسوه على الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، والمؤذي عموما بيقتل في الحرم، يعني لو في براغيث أو شيء من ذلك غير منصوص عليها يعني في الحديث ولكنها مؤذية، فمن باب الضرر يزال يعني حتى في الحرم. وأجاز قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور كما سيأتي في حديث ابن عباس: ولا يعضد بها شوكة. وصحاه المتولي من الشافعية، وأجاب بأن القياس المذكور في مقابلة النص فلا يعتبر به، أن قياس الشوك على الفواسق يعني مقابلة النص لا يعضد بها شوكة، بأن الشجر في الصحراء في مكة عموما بيبقى شبيه بالشوك، يبقى زي الشوك يعني. قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان، يعني لو غصن كسر يعني بنفسه فيجوز الانتفاع به، وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي، ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا في جواز الانتفاع بذلك. قوله: فإن أحد ترخص مشتق من الرخصة. قوله: وإنما أذن لي ساعة من النهار، تقدم في العلم أن مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، لأن الساعة بتطلق في الشرع مش على المصطلح الحادث، 60 دقيقة يعني زي ساعات الجمعة، الساعة الأولى كذا والثانية كذا، مش ساعات بالإيه 60 دقيقة كما عندنا يعني. وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم: جواز إخبار المرء عن نفسه بما يقتضي ثقته وضبطه، لما قال له رأت عيناي وعاه قلبي وسمعت أذناي، بأنه هو ما كانش غافل ولا ساهي، وهو شايف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. وإنكار العالم على الحاكم ما يغيره من أمر الدين، والموعظة بلطف وتدريج، والاقتصار في الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد، ووقوع التأكيد في الكلام البليغ، وجواز المجادلة في الأمور الدينية، وجواز النسخ، وأن مسائل الاجتهاد لا يكون فيها مجتهد حج على مجتهد. وفيه الخروج عن عهدة التبليغ ألا قد بلغ، والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك، وتمسك به من قال إن مكة فتحت عنوة. وده الصحيح، يعني أنها فتحت عنوة لأن حصل القتال، يعني منطقة تسمى الخندمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لخالد بن الوليد وقال له أرأيت أوباش قريش، وأشار إليهم فما قام منهم أحد إلا أنموا. فاللي قالوا أنها فتحت صلحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسمش مكة على الغنمين، والجواب أن الآن اللي بيقسم الأموال اللي تنتقل، يعني زي الإبل والبقر والغنم والأشياء، ولكن الأرض قد يقسمها وقد لا يقسمها. وخيبر قسم نصفها وأبقى النصف، ومكة لم يقسمها لأنها دار نسك ودار عبادة، وكان يقسم يعني البعض كما في السيرة. قال ابن دقيق العيد فيه دليل أن مكة فتحت عنوة ومذهب الأكثرين، وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا. وقيل في تأويل الحديث إن القتال كان جائزا له في مكة، فلو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه، لكن صحيح حدث قتال فعلا في دخول مكة. وهذا التأويل يضاعفه قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، إن حدث فعلا قتال، فإنه يقتضي وجود قتال منه صلى الله عليه وسلم ظاهرا. وأيضا السير دلت على وقوع القتال، وهو قوله وقوله عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني شيء بيقول أنه كان عقد صلح مع أبي سفيان، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى غير من الأمان المعلق على أشياء مخصوصة، تبعد هذا التأويل يعني أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب فيه تصريح بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام، بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا وقال عمرو أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إلى آخره، هو كلامه ولم يسنده إلى رواية، لما قال إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة، فده يعني كلام عمرو، ولكن ليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو شريح بيروي له حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول لا يعيذ عاصيا أي لا يعصمه، وقول ولا فرا بخربة، وقد فسر المصنف ويقال يعني فيها بضم الخاء بخربة، وأصلها سرقة الإبل كما قال، وتطلق على كل خيانة. وفي صحيح البخاري أنها البلية، وعن الخليل أنه قال هي الفساد في الدين من الخارب، وهو اللص المفسد في الأرض، وقيل هي العيب. وقال الصنعاني واعلم أنه قال ابن حزم على قوله أنا أعلم منك لا كرامة للطيم الشيطان، نحن كيف نقبل منه ذلك؟ وهو يقول للصحابي أنا أعلم بذلك منك، إذا كان الثاني صحابي وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه، فهذا يقول له أنا أعلم بذلك منك، فيقول عنه ابن حزم لا كرامة للطيم الشيطان أن يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وقد ثبت أن عمرا سمي لطيم الشيطان، وأغرب ابن بطال فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دل أنه رجع إليه في التفصيل المذكور، ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال في آخر قال أبو شريح فقلت لعمر وقد كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك، فهذا يدل على أنه لم يوافقه، وإنما ترك مشاققته لعجزه عنه لما فيه من قوة الشوكة، أنه سكت مش سكت أنه موافق له، بل أنه أدم عليه من البلاغ، والثاني لم يمتثل وخشي من بطشه لما فيه من قوة الشوكة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.